يعني خيط على هيئة اعلام في القباء او في العباءة او في الثوب او في اطراف بعض الملابس كالدراعة والبرنس شريطة أن لا يزيد حجمه على 4 أصابع فإن زاد حرم الاستعمال وإن اقتصر على 4 أصابع أو أصبعين فلا بأس. وإنما جاء التحريم والنهي لأن الذهب والفضة والحرير من أنفس الأنواع ومواد الزينة، وعندما تلبس تزيد في الإنسان العجبة والكبرى، كما أنها تكسر قلوب الفقراء والضعفاء، والله سبحانه وتعالى يريد من الناس التواضع والخشوع والخضوع والتذلل، وهذه الملابس تكون بعكس ذلك. لهذا حرمها ومنعها أن يتخذها الناس في دنياهم، وقد وعدهم جل وعلا أن تكون ملابسهم في الآخرة وفي الجنة منها، يعني من هذه المواد الفضة والذهب والحرير وغيرها من الأحجار الكريمة والمواد الغالية يتزين بها المؤمنون، يجزيهم الله تعالى بأن يرزقهم التزين بها ثوابا للطاعة التي بذلوها في الدنيا. ولهذا جاءت التعليمات الشرعية تؤكد على المسلمين ألا يسرفوا في أعمالهم وتعاملهم ومقتنياتهم وملابسهم، بل عليهم أن يكثروا من الخضوع والتذلل لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى ادخر هذه الأشياء للمؤمنين في الآخرة. ولذلك نهاهم من أن يسرفوا في استخدامها في الدنيا، وإنما أذن للنساء لحاجتهن إلى الزينة أو من ينشأ في الحلية. فرخص لهم أو فرخص لهن باستعمال الذهب والفضة والحرير وما شاكل ذلك من المواد الغالية الثمينة كالياقوت والزمرد واللؤلؤ وغير ذلك. لأن طبيعة النساء وحاجة النساء إلى التزين للأزواج وإلى التزين بالحلي تعويضا عما يقصرن عنه، كما في قوله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. رخص لهم بالاستعمال دون غيرهم من بقية المجتمع، لذلك جاءت كتب السنة مليئة بذكر الأخبار والنهي عن استخدام هذه المواد في حياتهم، لأن الله أخبر أنه جعلها للكفار في الدنيا وأنها ادخرها للمؤمنين في الآخرة. لهذا ترجم الإمام النووي لهذه الاستعمالات في هذا الكتاب المبارك، والذي أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله عددا من الأحاديث في بيان حكم استعمال الذهب والفضة وما يتكون منهما وما يشبههما ويجاريهما، حيث قال: تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث ابن أبي الشعثاء حاء قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أشعث قال: حدثنا معاوية بن سويد ابن مقرن. ابن مقرن ولا مقرن؟ ابن مقرن. مقرن، نعم، ابن مقرن. قال: دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، يعني أمرنا بسبع خصال ونهانا عن سبع خصال نعم. أمرنا بعيادة المريض، أول هذه الأوامر عيادة المريض، وهي سنة شرعها الإسلام بهدف مواساة المرضى والدعاء لهم وتطيب خواطرهم والتخفيف من آلامهم، وسمى هذا الفعل بالعيادة. فأمرنا بعيادة المريض نعم، واتباع الجنازة، واتباع الجنازة يعني أن الإنسان إذا توفي فعلى من يعرفه ويلوذ به ويجاوره ويساكنه ويعايشه أن يتبع جنازته، يخرج مشيعا له إلى مثواه الأخير. واتباع الجنازة هذا من حق الميت على أقربائه وجيرانه ومعارفه، والله سبحانه وتعالى يثيب هذا المتبع ثوابا عظيما، كما أنه يطلب من هذا المشيع أن يكثر من الدعاء لهذا الميت ويسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والتثبيت، بحيث يسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم. ولهذا كان تشيع الجنازة من الأمور الضرورية، بل إن كثيرا من أهل العلم يذهبون إلى أنها فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد يأثم الناس جميعا. ولهذا عدت من أهم الواجبات في المجتمعات الإسلامية، إذ الغرض هو تشيع الميت والدعاء له والصلاة عليه وسؤال الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة. وقد ورد أن من شيع الجنازة منذ خروجها من بيتها إلى أن يصلى عليها في المسجد، إلى أن يفرغ من دفنها، فإن الله يثيب الفاعل قيراطين من الأجر والثواب. وقد حدد القيراط الواحد منهما بأنه أثقل أو أكبر من جبل أحد. هذا الفضل الذي يعطيه الله تعالى لمن يشيع الجنازة إلى أن تدفن، أما من شيعها من بيتها إلى أن يصلى عليها فله نصف الأجر. نعم. وتشميت العاطس، وأيضا من وسائل الخير وفرض الكفاية أن يشمت الرجل من يعطس، لأن العطاس هذا العطاس فضل من الله تعالى ينجي به الإنسان من أمراض قد تدركه وتلحقه، لأن الرطوبة التي تكون في باطن الرأس تكون سببا في الهلاك، وعندما يقدر الله للإنسان أن يخرج هذه الرطوبة بالعطاس فيه شفاء، ولذلك شرع لمن يعطس أن يحمد الله تعالى على ما أكرمه به من شفاء يستوجب ممن سمعه أن يشمته. والتشميت أو التسميت الأصل أنه دعاء الله يدعو الإنسان لأخيه بالشفاء والعلاج والعافية، ولذلك طلب من كل إنسان إذا عطس أن يحمد الله تعالى، ومتى حمد الله استوجب التشميت أو التسميط من إخوانه المسلمين، لكنه إن لم يحمد الله فلا يستوجب هذا التشميت. ولذلك كتب الله تعالى الأجر لمن عطس وحمد الله تعالى أن يستحق التشميت بقوله يرحمك الله، وهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن العشرة، ومن زيادة التواد والتواصل والتراحم، فكان واجبا على من عطس وحمد الله تعالى أن يشمت ويدعى له بالرحمة، لكنه لو ترك ذلك وأنف أن يحمد الله تعالى فلا يستحق التشميت. نعم. وإبرار القسم أو المقسم، وهكذا إبرار القسم والمقسم، يعني لو أن إنسانا طلب من أخيه شيء وحلف بالله أن لا يخيبه وأن يعطيه وأن يواسيه، فلا ينبغي له أن يخالفه، بل الأولى والأكمل أن يستجيب له وأن يعطيه طلبته ويحقق أمنيته، وكل ذلك من حسن المعاملة ومن حسن المعاشرة، فلا ينبغي للإخوة المؤمنين أن يمتنعوا وأن يصروا على تحنيف الحالف، بل ينبغي لهم أن يوفوا لهذا الحالف يمينه ويبروه في يمينه ويرفعوا عنه الإصرة والندم ويحنثوه في يمينه التي حلف، والأولى أن يوافقوه فيما حلف عليه وأن يبعدوه من اللجوء إلى التكفير والوقوع في الحنث، وهذا من كمال الآداب والمعاشرة. نعم. ونصر المظلوم، وهكذا من الحقوق للمسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ما تعرض للظلم أو تعرض للنيل والنقص منه، أن يوفر من ينصره ويبعده عن المظالم ويجنبه أن يتعرض للأذى والمفاسد، هذا معنى قوله نصر المظلوم، أن ينصر المظلوم. نعم. وإجابة الداعي، وهذا أيضا مما يكون المسلم على أخيه المسلم من الحقوق أن يجيب دعوته إذا دعاه. ومعنى يجيب دعوته أي يستجيب له عندما يعرض عليه أن يكرمه. وإجابة الداعي من أشد الأعمال ومن آكد التعامل، حتى إنه ورد أن من لا يستجيب دعوة أخيه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إجابة الدعوة في عمومها مطلوبة مرغوب فيها، ويستثنى من ذلك إذا كان يخشى من الوقوع في المعاصي أو من الوقوع في الرذائل أو الوقوع في بعض المشكلات حين إجابة الدعوة. وكلما سلم أمر الدعوة كلما كانت آكد. هذا قوله إجابة الداعي. وإجابة الداعي نعم. وإفشاء السلام. وإفشاء السلام يعني نشره بين المتعاملين وبين المتقابلين وبين السائرين والجالسين، بحيث يبدأ الإنسان السلام. وبدء السلام سنة، لكن الرد واجب. وفي هذا يقول أهل العلم إن السنة هنا أفضل من الواجب، لأنه مطلوب من الإنسان أن يبذل السلام لإخوانه، حيث يحس الإنسان بالطمأنينة ويشعر بالأمان عندما يلقى عليه السلام. وإلقاء السلام يطمئن الإخوة والجيران والمتقابلين. إجراء وإلقاء السلام يوجد المحبة والوئام. ولهذا كلما انتشر السلام وكثر بين الأفراد، كلما كان ذلك أكثر طمأنينة وأكثر تواد وأكثر حرص على استقرار المجتمع. هذا معنى قوله وإفشاء السلام، وفي بعض الروايات ورد السلام، لكن الإفشاء عام حيث يشمل المبتدئ ويشمل الراد، وعملهما يسمى بإفشاء السلام. نعم. ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب، وهذا أول المنهيات ارتكاب المعاصي، نهانا عن التختم بالذهب. لكن هذا الإنسان الذي طلب منه التواضع والخضوع والخشوع لله لا ينبغي له أن يرتكب محظورا من محظورات الإسلام، ألا وهو التختم بالذهب. نعم. وعن شرب بالفضة، أي ونهانا عن أن نشرب في آنية الفضة وفي آنية الذهب من باب أولى، لأنها تدل على الكبر وتدل على ادعاء العظمة، وهي تتنافى مع الصفات الإسلامية. نعم. وعن المياثر، وأيضا نهينا عن استخدام المياسر لأنها من عادات الجاهلية ومن عادات التكبر ومن عادات التعالي والتعاظم، والإنسان المؤمن ينبغي أن يعيش متواضعا وأن يعيش متذللا لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن القسي، ونهانا عن أن نستخدم القسي. والقسي هو نوع من الألبسة وهي نوع من ألبسة الحرير، سواء كان خالصا أو كان مختلطا بغيره، يعني كالقطن أو الكتان. وغالبا ما يلبس هذه الملابس أهل الكبر والذين يرون أنهم يفوقون غيرهم من الناس. والقسي منسوب إلى قرية أو مدينة سمى القس، القس ينشأ وينتج فيها هذا النوع من الملابس. يخلطون أو ينسجون الحرير وحده أو يخلطون به شيء من الكتان، والغرض من ذلك لباس هذه الأنواع من الملابس ترفا وتكبرا وعلوا. لذلك جاء النهي عن استخدامها. نعم. وعن لبس الحرير، أيضا مما جاء به النهي أن يلبس الإنسان الحرير. ولبس الحرير بغرض إظهار العجب وادعاء العلو والترف وهذا يتنافى مع حقيقة الإيمان. لذلك جاء النهي عن لبس الحرير، وهذا خاص بالرجال دون النساء كما مر بنا. نعم. والاستبرق، والاستبرق أيضا هو نوع من أنواع الحرير، ما رقى من الحرير وما غلظ من الحرير يسمى الاستبرق، أو بأسماء الغرض منها بيان أنواع الحرير التي تنسج والتي يستخدمها الناس، الرقيق منها والغليظ. نعم. والديباج، هكذا الديباج منه أيضا، ولعل الديباج هو ما رق من الحرير والاستبرق ما غلظ من الحرير. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث ابن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، يعني هذا في الرواية الثانية، ولعله تركه لندرته أو لأنه لم يسمعه أو لاختصار الرواية، لكن هذه المسائل السبع التي ذكرت في الحديث الماضي مطلوب من الناس أن يقوموا بها امتثالا لأمر الله والاتفاق على التعاون فيما بينهم، يعني الناس. نعم. وجعل مكانه وإنشاد الضال، إنشاد الضال يعني إذا فقد إنسان شيئا فعلى المسلمين أن يحرصوا على حفظه له وتسليمه إياه، سواء سأل عنه أو لم يسأل، لأن هذا من باب التعاون على البر والخير، التعاون على البر والتقوى. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، كلاهما عن الشيباني عن أشعث ابن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال إبرار القسم من غير شك، يعني لم يقل إبرار القسم أو المقسم، وإنما قطع وقال إبرار القسم، وهذه الرواية متابعة للرواية السابقة. نعم. وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. هذا وعيد لمن شرب ذلك أو شرب في دنياه في أواني الفضة أو في أواني الذهب، وشربه إما على سبيل المعصية، أما من شربها على سبيل الاستحلال ولذلك يمنع من شربها في الآخرة، والذي يشربها

هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، كان واليا وأميرا في جهة من ولايات الإسلام، وكان قد استخدم أو استخدم بعض الدهاقين وهم من غير المسلمين، ولذلك لم يروا حق الله. وعندما طلب رضي الله عنه سقاء يشرب، فجاءه بسقاء من فضة، وكان قد نهاه أن يسقيه بآنية الفضة لأنها محرمة، ولم يبالي هذا المستخدم، بل أصر على أن يقدم له الشراب في آنية الفضة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أنزل به العقوبة ورماه بالآنية عقوبة له على مخالفته أمر الله أولا ومخالفة أمر حذيفة رضي الله عنه، فكان ذلك نوعا من التنكيل ونوعا من التعزير حتى يستجيب لأمر الله. ثم بين حذيفة رضي الله عنه أن الموجب لهذه العقوبة هي المخالفة، لأنه خالف أمر الله الذي نهانا عن أن نشرب في آنية الفضة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا، وأن هذا من المعاصي، وأن من يشرب في آنية الفضة يحرم من شرب في آنية الفضة يوم القيامة، لأنه استعجل نصيبه في الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى منع المؤمنين أن يشربوا بها في الدنيا ذخرا لهم أن يشربوها في الآخرة، حيث الحياة في الآخرة هي حياة النعيم وحياة الرفاهية والحياة الصالحة التي خصها الله تعالى لأهل الإيمان. لذلك كانت العقوبة فيها شدة حتى يرعوي ويتنبه ويلتزم ويطيع أمر سيده. والحديث يدل على كراهية والنهي من الشرب في آنية الفضة حتى لا يتشبه الإنسان بالكفار، لأن الكفر هم الذين يشربون بها

والذي كان حذيفة رضي الله عنه يترفع عنه ويمتنع على سبيل التورع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.